تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال: وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا. وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر، وأولئك الذين استزلهم الشيطان. وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى. وقوله ولا لا يشبه قول البشر، يعني أنه أشرف وأفصح وأصدق. قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا. وقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. وقال تعالى: قل فأتوا بعشر سور مثله. وقال تعالى: قل فأتوا بسورة مثله. فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة على الإتيان بسورة مثله، تبين صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من عند الله، وإعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما فقط. هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين، أي باللغة العربية. فنفي المشابهة من حيث التكلم، من حيث النظم والمعنى، لا من حيث الكلمات والحروف. وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور، أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن، كما في قوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال تعالى: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. وقال تعالى: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم يأتكم بما لا تعرفونه، بل خاطبكم بلسانكم. ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، إلى نفي الصفات. وفي الآية ما يرد عليهم قولهم، وقوله تعالى: وهو السميع البصير، كما في قوله تعالى: فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف، فإنه قال فأتوا بسورة ولم يقل فأتوا بحرف أو بكلمة. وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات، ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهم الله: إن أدنى ما يجزي في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك، والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي عليه رحمة الله: ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر. تلحظون في هذه العبارة التي ساقها الطحاوي رحمه الله وعلق عليها ابن أبي العز أن الكلام مع هؤلاء الذين قالوا عن كلام الله إنه كلام البشر، وسيتبادر إلى ذهانكم أن هؤلاء هم إيش؟ المشبهة، هم المشبهة. لكن لما تقرأ كلام الشارح يتضح لك من المقصود. قال عندك هنا: لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل قال إنه كلام محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشر. فظاهر التقرير كما هو بين أنه يتحدث عن هؤلاء المعطلة، لأن هؤلاء المعطلة وهم المعتزلة لما قالوا إن الله تعالى يعني لا يتكلم ثم قالوا بخلق الكلام، في الحقيقة والواقع هذا تشبيه، أليس كذلك؟ هذا تشبيه. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن القوم إنما نفوا الكلام بحجة ماذا؟ بحجة أنه لا يتكلم إلا من له إيش؟ شفتين ولسان، وهذه من صفات إيش؟ المحدثات. فالقوم قد تقرر وانقدح في أذهانهم التمثيل والتشبيه، ثم دفعوه بماذا؟ دفعوه بالتعطيل. ولهذا يعني عبارة العلماء لما يقولون أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، هذا ظاهر. وشيخ الإسلام رحمه الله ساق القاعدة الرابعة في من قواعد الرسالة التدمرية، وبين فيها أن هؤلاء الذين يظنون في بعض نصوص الصفات أو في كثير منها أو في أكثرها يظنون فيها التشبيه، وقعوا في ماذا؟ في أربعة محاذير. ومن المحاذير أنهم ماذا؟ أنهم توهموا التمثيل أولا ودفعوه بماذا؟ دفعوه بالتعطيل. وهذا ظاهر لما تأتي المعتزلة، لماذا أنكروا أن الله تعالى يتكلم؟ لماذا قالوا بخلق الكلام؟ قالوا لا نعقل من يتكلم إلا من يكون له إيش لسان وشفتين ونحو ذلك من إيش من صفات المحدثات المخلوقات. مرت بين هذه الشبهة والجواب عنها أنه ما يلزم أليس كذلك. فيعني الله تعالى قال وإن من شيء إلا يسبح بحمده، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عليه حجر قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك لا يلزم أن يكون فيه ماذا أن يكون ثمة لسان أو شفتين كما توهم ذلك. أيضا كذلك لما قال عندكنا لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله، بل إذا قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرا، وأما إذا أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف، من يقصد بهؤلاء؟ الأشاعرة والكلابية، أقر أنه كلام الله ثم أول وحرف، قال فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر. ولهذا يعني لاحظ الآن لما الوليد ابن المغيرة المشرك لما قال عن هذا القرآن إن هذا إلا قول البشر جاء الوعيد الشديد في حقه، سأصليه سقر، عادنا الله من النار وأهلها. فالأشاعرة والكلابية قالوا بنصف قول الوليد، أليس كذلك؟ لأن الآن لاحظنا لما قال إن هذا إلا قول البشر فجعل اللفظ والمعنى كله ماذا؟ كله من كلام البشر، أليس كذلك؟ نعم. والقول كما مر بنا في غير يعني مر بنا في أكثر من موطن أن القول إذا أطلق وكذا الكلام فماذا يراد به اللفظ ولا يراد به المعنى أو مجموعهما؟ مجموعهما. فالقول إذا أطلق في لغة العرب وفي القرآن كما حرر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، القول إذا أطلق يشمل اللفظ والمعنى. فلما يأتي واحد يقول هذا القرآن هو قول البشر فهذا قد حاكى وشابه من الوليد بن مغيرة. لما يأتي واحد يقول لا المعنى من عند الله واللفظ من عند جبريل أو من عند محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال إيش؟ فقد قال بنصف قول الوليد ابن المغيرة. إلى أن قال ولا يشبه قول البشر، لا شك أن كلام الله تعالى لا يشبه كلام البشر، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه سبحانه وتعالى. أورد الآيات الدالة على التحدي، وهذه سبقا مرت بنا في قضية إيش أن هذه الآيات التي جاءت في مقام التحدي يرد بها على من؟ يرد بها على الأشاعرة. في ماذا؟ في دعواهم بالكلام النفساني، لأن هذه الآيات التي فيها مقام التحدي قل فأتوا بعشر سور مثله وما جاء في معناها، كل هذه الآيات ترد على الأشاعرة لما قالوا إن الكلام هو المعنى النفساني. وجه الرد في هذا أن الكلام النفساني لا يعقل لا يدرى ما هو كما قال ابن قدامة، أليس كذلك؟ فالله تعالى إنما تحداهم بهذا القرآن الذي بين ظهرهم. ولهذا لاحظ الآية الكريمة لما قال تعالى على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، هذا اسم إشارة، اسم إشارة لحاضن قريب، أليس كذلك؟ هذا مما يقال في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني في تقرير ما يبين لك أن الذين قالوا بخلق القرآن أنهم مشبهة، قال السلف من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا مخلوق فقد جعل كلام الله بمنزلة قول فرعون أنا ربكم الأعلى. من الذي قال إن هذا مخلوق؟ من القائل؟ المعتزلة. يقول السلف هذه جاءت عن غير واحد اللي يقول إن قوله تعالى إنني أنا الله هذا مخلوق، فسيجعل هذه الآية الكريمة نظير قول فرعون إيش أنا ربكم الأعلى، ومن ثم لا إيش لا فرق بين إيش ما قاله موسى وقول إيش فرعون. نكمل. قال السلف من قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق فقد جعل كلام الله بمنزلة قول فرعون أنا ربكم الأعلى، لأن عنده هذا الكلام الذي خلقه الله في الشجرة اللي هو كلام المعتزلة، وذلك خلقه في فرعون اللي هو إيش أنا ربكم الأعلى. فإذا كان هذا كلام الله كان هذا كلام الله، أليس كذلك؟ إذا كان أنا ربكم الأعلى باعتبار الله تعالى خلقه في فرعون فهذا معنى أنه هذا كلام الله، لأن المعتزلة كما تعرفون لما يقول القرآن كلام الله ما معنى عندهم؟ القرآن كلام الله يعني إيش أنه خلقه، أليس كذلك؟ وأنه قام إيش قام بغيره. فتجد إيش أن هذا القول بلوازمه يفضي إلى ماذا؟ إلى أن يجعل قول موسى عليه السلام كقول إيش كقول فرعون. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الدر الثاني 53 و200، الثاني 53 و200. أيضا مما يبين لك أن الأرباب التعطيل لا ينفكون عن التشبيه ما قاله الإمام المبجل أحمد رحمه الله في الرد على الزنادقة، قال حين زعمتم أنه لا يتكلم الذي قلنا تعالى لا يتكلم يكون مشبها أم لا؟ الجواب يكون مشبها. ولذا قال حين زعمتم أن الله تعالى لا يتكلم شبهتموه بالأصنام، شبهتموه بالأصنام التي إيش؟ لا تتكلم ولا تنطق. وإذا قالوا كلامه مخلوق، لاحظ يعني سبقا مر بنا حتى ثم نرجع لكلام أحمد أن أرباب الابتداع في هذا الباب أنه مروا إيش بمراحل، مروا بمراحل. أول ما بدأ يعني سوءهم ويعني ضلالهم بدأ ظاهرا جليلا ما قال الله تعالى لا يتكلم، ثم يعني بعدها لبسوا قليلا وقال لا الله تعالى يتكلم، لكن كلامه ماذا؟ كلامه مخلوق. إيه نعم، هذا القصد من من من هذا التنبيه. نرجع إلى كلام الإمام أحمد، قال وإن قالوا كلامه مخلوق فقد شبهتم الله بخلقه حين زعمتم أنه مخلوق، ففي مذهبكم قد كان في وقت من الأوقات لا يتكلم حتى خلق، حتى خلق التكلم. قال وقد جمعتم بين كفر وتشبيه، هذا هو الشاهد، قال قد جمعتم إيش بين كفر وتشبيه. فالمقصود أن هؤلاء المعطلة أبدا هذا التعطيل لا ينفك عن ماذا؟ عن تشبيه وتمثيل. هكذا في الرد على الزنادقة في صفحة 90. طيب نتجاوز هذا الكلام، في آخر الكلام قال ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا، هذا اسم إشارة واضح أنه يرجع إلى ماذا؟ يتذرعون بمثل هذا اللي هو إيش؟ نفي الحرف، نفي الحرف وأن الحرف مخلوق كما دل عليه السياق بعد قليل. ولكن أهل هذه المقالة يتذرعون بمثل هذا كون الحرف إيش؟ كون الحرف مخلوقا، ومن ثم قالوا إيش؟ أن ما بين الدفتين ليس كلام الله وإنما يدل على كلام الله، يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه، كما يتذرعون اللي هم النفاة بقوله تعالى ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات. قال في الآية ما رد عليهم قوله قوله السميع البصير، كما في قوله تعالى فأتوا بسورة مثله، ما يرد على من ينفي الحرف. نعم لما قال تعالى فأتوا بسورة مثله هذا يرد على هؤلاء الذين إيش أنكروا الحرف وزعموا أن الحرف مخلوق. ما وجه ذلك؟ قال إن الله تعالى قال فأتوا إيش بسورة ولم يقل إيش فأتوا بحرف، فالإعجاز بماذا؟ بسورة أو بآية، لكن حرف لا شك أن هذا القرآن من جنس الحروف التي إيش يتكلمون بها، أليس كذلك؟ وذكر عندك الشارح كيف أن الحروف المقطعة التي افتتحت بها 29 سورة تجد ماذا؟ أنه لما يذكر الحروف المقطعة يذكر ماذا؟ الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. وهذا من أقوى الأقوال في قضية الحروف المقطعة، معناها أن هذا من باب التحدي، أن هذا القرآن من جنس الحروف التي تتكلمون بها ومع ذلك إيش لم ولن تستطيعوا إيش أن تأتوا بمثله. هذا ما يتعلق بهذا التقرير والله أعلم. طيب تفضل. قال وقوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، من أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. قال لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقيب الإثبات، يعني أنه تعالى وأن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما، فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، وكذا قول وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. وقوله فمن أبصر هذا اعتبر أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي التشبيه وعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. قوله ورؤيته عفوا هنا لما قال الإمام الطحاوي رحمه الله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، إذن الآن الذين يمثلون الله تعالى بخلقه هؤلاء حكمه ماذا؟ أن هذه المقالة تعد كفرا. ما وجه ذلك؟ ما وجه ذلك كفرا؟ عدة أمور. أولا أن الذي يمثل الله تعالى بخلقه فيقول يد الله كأيدينا أو يقول كلام الله تعالى ككلامنا فهذا يعد كافرا لأمور، منها أن هذا التمثيل تكذيب إيش لنصوص الوحي، تكذيب لقول تعالى ليس كمثلي شيء، تكذيب لقول تعالى هل تعلم له سمية ولم يكن له كفوا أحد ونحو ذلك. الأمر الثاني أن في ذلك يعني هذا التمثيل يعد ماذا؟ لا شك أنه يعد إلحادا في أسماء الله تعالى وصفاته. وأمر ثالث أن هذا سوء ظن بالله الذي يجعل يد الله تعالى كأيدي المخلوقين، هذا أساء الظن بالله سبحانه وتعالى ولم يقدر الله تعالى إيش حق قدره. وكما قال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: لم يجئ وعيد أشد من الوعيد في حق إيش الذين أساءوا الظن بالله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم الآية. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ولهذا تجد أن المتقدمين من العلماء يعني نصوا على تكفير مشبهة، وهذا يعني يحتاج إليه، يعني يحتاج أن نؤكد على هذا المعنى، لأن الكثير الآن من المبتدعة في القديم والحديث لا يزالون يشغبون علينا نحن أهل السنة ويتهموننا بماذا؟ بالتشبيه، ويتهموننا بالتجسيم، وإن كانت هذه كلها دعاوى لكن يجب أن يتنبه الإخوة الكرام إلى أن أهل السنة قد إيش حذروا من هذا وهذا، حذروا من التعطيل وحذروا من ماذا؟ من التمثيل. وكلام نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري بين كما مر بنا في أول كتاب لما قال عبارته المحكمة، لما قال: من شبه الله تعالى بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. فالمقصود أن تشبيه الله تعالى بخلقه، كان يقال يد الله كأيدينا أو كلام الله تعالى ككلامنا، هذا كفر كما سمعنا. طيب هذه مسألة. المسألة الثانية لما قال رحمه الله، هو قال هنا إيش: والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، هذا ظاهر. ثم قال: لا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله. نعم هو ذكره، حنا الآن في المخطوط 85 إذا كذلك باعتبار طبعا تختلف، ففي مخطوط 108 أشار الشارح لما كان يعني التعطيل أسوأ من إيش من التمثيل. فلما ترجع إلى كلامه رحمه الله في مخطوط 108 تدي الجواب، والجواب بإيجاز أن التعطيل هو أسوأ من التمثيل من جهة ماذا؟ أن التعطيل فيه رد وتكذيب لما جاء عن الله وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما هذا التجسيم أو هذا التشبيه فهو غلو في ماذا؟ غلو إيش؟ غلو في الإثبات. ولهذا لاحظ لما قال المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، يعني لا شك أن هذا كله شنيع، لكن الأشنع أن يعبد إيش؟ العدم الذي ليس شيئا، نسأل الله العافية. فهي كلها نعوذ بالله كلها قبائح وشناعات، لكن الشناعات تتفاوت دركات، أيهما أشنع؟ لا شك أن الذي يعبد عدما أشنع وأخبث من إيش يعبد صنما، نسأل الله العافية. قال بعدها: فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر. الاعتبار هو القياس، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه يقول: إنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني إيش بالأول وكان مشتركين إيش في المقتضى والحكم. فلاحظ الآن لما قال وليد: إن هذا إلا قول البشر، أي نعم، فمقتضى الاعتبار اللي هو قياس أن من قال بقوله يلحق به، لو ما يلحق به يلحق به، وكذا أيضا إيش يلحق به من جهة التبعض، إذا قال ببعض قوله يلحقه من الوعيد بقدر إيش بقدر إيش بقدر هذا الانحراف. يقول شيخ الإسلام: إنما يكون الاعتبار إذا قسنا الثاني بالأول وكان مشتركين في المقتضى والحكم، هكذا قال في الفتاوى الثامن صفحة 16 و200. وهذا المراد في الآية، لما الله تعالى يقول إن في ذلك العبرة لما تأتي قص القرآن، الاعتبار إيش أن أن أن أن يقاس الثاني إيش بالأول، أن يقاس الثاني بالأول. طيب نبدأ موضوع الرؤية، تفضل يا أبو عبد الرحمن. قال: وقوله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره: على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قال: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من أدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة. وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطن أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص، وهذا الذي يفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فالقتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد، وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة، والخرجت الخوارج واحتزت المعتزلة ورفضت الروافض، وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد. طيب، يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: والرؤية حق لأهل الجنة. لما تأتي كلمة حق كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في غير موطن، وهذا مما لا يخفى عليكم، أن الحق له معنيان: الأول الثابت الموجود، والثاني النافع المقصود. وفي المقابل الباطل كذلك، يقال الباطل له معنيان: الأول المعدوم، والثاني الذي لا نفع فيه. فالحق له إطلاقان: الثابت الموجود، والمعنى الآخر اللي هو إيش؟ النافع المقصود. والباطل إما يطلق على المعدوم، وإما يطلق على إيش؟ على ما لا نفع فيه. فهنا لما قال عليه الصلاة والسلام الرؤية حق، لا شك أن هذا اجتمع فيها الأمران، أليس كذلك؟ فالرؤية ثابتة يعني ومتحققة واقعة، ولا شك أنها هي الغاية التي من أجلها شمر المشمرون، والله المستعان. هذه مسألة. المسألة الثانية مثل ما ذكر الشارح عليه رحمة الله في قضية أقوال الناس في الرؤية، فأهل السنة والجماعة أثبتوا الرؤية كما هو ظاهر، والمخالف كما ذكر عندك الفرق: الجهمية، المعتزلة ثانيا، ثلاثة الخوارج، الإمامية. الإمامية اللي هم الرافضة كما لا يخفى، الإمامية، الرافضة، الجعفرية، الاثنى عشرية، كلها على فرقة واحدة. الإمامية كما بين شيخ الإسلام وبين وبسط، الإمامية هم على مذهبين، قدماؤهم كانوا يثبتون الرؤية، كانوا يثبتون الرؤية، لكن يبدو من خلال تقرير الشيخ أن قدماءهم يثبتون الرؤية على إيش؟ على نفس التشبيه، لأن متقدمي الرافضة كانوا ماذا؟ كانوا إيش الصفات؟ نعم، كانوا مشبهة. فالمقصود أنهم كانوا يثبتون الرؤية. نعم. أما المتأخرون، وهذا الموجود الآن في كتبهم، أما المتأخرون فإيش؟ فينفون الرؤية تأثرا إيش؟ بالمعتزلة. هكذا قال الشيخ رحمه الله. قال: والإمامية لهم فيها، أي في الرؤية، قولان: فجمهور قدمائهم يثبت الرؤية لكن على طريقة التشبيه المشبهة، وجمهور متأخريهم ينفونها، كذا في المنهاج، منهاج السنة الجزء الثاني صفحة 15 و300. طبعا ممن ينكر الرؤية الآن أيضا الزيدية اليمن لا يزالون ينكرون الرؤية. نعم، على طريقة إيش؟ المعتزلة. فالزيدية كما سبق هم على طريقة المعتزلة من جهة الأصول الخمسة ومن جهة إنكار الرؤية. أيضا من الخوارج الذين لا يزالون ينكرون الرؤية ويجاهرون بذلك، وهي قضيتهم الرئيسة الإباضية، فالإباضية لا يزالون ينكرون ذلك ويجاهرون بهذا. فالقضايا الثلاثة التي يركز عليها إباضية المشرق، إباضية عمان، هي هذه: قضية إنكار الرؤية، القول بخلق القرآن، والثالثة إيش؟ تخليد العصاة. هذه القضايا الثلاثة التي إيش؟ من أجلها يقومون ومن أجلها يقعدون. قال الشيخ بعدها لما قالنا أهل السنة يثبتون الرؤية كما هو معلوم، قال: وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبين للسنة الجماعة. مقصود بهذا، نعم، هنا يعني أن الأشاعر يثبتون الرؤية، المراد بهؤلاء الأشاعرة، الكلابية، يمكن نضيف السالمية كما ذكر شيخ الإسلام، فهؤلاء يثبتون الرؤية. لكن لا بد من تنبيه على أمر مهم، أن الأشاعرة وإن أثبت الرؤية، لكن الرؤية عند المتأخرين تجد أن تأويلها عندهم ومعناها عندهم هو قريب من كلام إيش؟ المعتزلة. وكما مر بنا في قضية أن الخلاف بين المعتزلة وبين الأشاعرة في مسألة الكلام الله يكاد أن يكون خلافا إيش؟ لفظيا، وسمعنا كلام ابن قدامة وغير ابن قدامة ممن يقول أن قول الشاعر يفضي ليش إلى ماذا؟ إلى قول المعتزلة، بل البعض يرى أن مذهبهم أخبث من جهة ما فيه من التلبيس. نفس الكلام أيضا هنا فيش في قضية الرؤية، لما تأتي تأويلات الأشاعرة المتأخرين مثل كأبي حامد الغزالي ونحوه تجد أن تأويلهم للرؤية هو هو هو قريب إن لم يكن هو عين تأويل المعتزلة. يعني نحن أهل السنة نثبت الرؤية، رؤية الله تعالى يقظة، رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. القوم لا يجعل الرؤية هي رؤية إيش؟ علمية. هذا مذهب من المعتزلة. لكن تجد هذا التأويل موجود عند بعض الأشاعرة، فلما يأتي بعض الأشاعرة يقول كيش الرؤية هي انكشاف العلم، أو يقول كأنهم يرون الله تعالى بحاسة سادسة. احنا نعرف الحواس الخمس، ما ادري وين جت الحاسة السادسة. فهو القصد انه لا يثبتون ايش؟ لا يثبتون ايش؟ الرؤية ايش؟ البصري. النبي صلى الله عليه وسلم يقول انكم سترون ربكم ايش؟ عيانا. اي نعم، يعني عيانا اي بابصاركم. هكذا في حديث جرير بن عبد الله، الحديث هذا الصحيح المتفق على قبوله. اي نعم. فيعني نحب ان ننبه على هذه المسألة. يقول شيخ الاسلام رحمه الله، يقول يفسر الأشاعرة الرؤية بما لا ينازع المعتزلة في إثباته. يعني يقول هنا الآن الأشاعرة يثبتون رؤية، لكن يفسرونها بتفسير إيش يوافقهم فيه ماذا؟ المعتزلة. هكذا في التسعينية الجزء الثالث صفحة 61 و900. قال أيضا رحمه الله في كتاب بيان تلبيس الجهمية، قال المثبتون للرؤية دون العلو، من الذي أثبت الرؤية وأنكر العلو؟ الأشاعرة. لاحظ الآن الأشاعرة يثبتون الرؤية بطريقتهم الفاسدة وينكرون العلو، المعتزلة ينكرون الجميع، أهل السنة يثبتون الجميع، فصاروا هؤلاء إيش يعني؟ مذبذبون. وأيضا صاروا إيش يعني كما سيأتي في كلام الشارح، تسلط عليهم ماذا؟ تسلط عليهم المعتزلة. أليس كذلك؟ قالوا كيف تثبتون رؤية شيء إيش ليس في جهة؟ لا تعقل، لا تعقل رؤية شيء إلا إيش في جهة. هنا فلهذا تجد جاء هذا التأويل الفاسد لما يقول كيش الرؤية انكشاف العلم، أو أنه يعني يرى الله تعالى بحاسة سادسة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في بيان تلبيس الجهمية، يقول المثبتون للرؤية دون العلو منافقون لأهل السنة، يفسرون الرؤية كالمعتزلة، يعني كتفسير المعتزلة. يعني ثم قال والنزاع إيش بينه إيش؟ نزاع لفظي لما فسره بماذا؟ بزيادة العلم. هكذا قال الشيخ رحمه الله في الجزء الرابع صفحة 400. مرة يقول زيادة علم، مرة يقول انكشاف علم. أي نعم. وهذا تأويل المعتزلة. المعتزلة يقول إنكم ستربكم إيش؟ أي تعلمون. طيب انتهينا من الكلام عن أقوال الناس في إيش؟ في موضوع إثبات الرؤية. المسألة الثانية، ما حكم من أنكر الرؤية؟ أي نعم. جاءت آثار عن الإمام أحمد وعن غيره أن من أنكر الرؤية فهو كافر. طبعا هذا كما تعرفون هذا يعد من إيش؟ من التكفير المطلق. أي نعم. أما تكفير معين فلا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول والذي عليه جمهور السلف أن من جحد رؤية الله تعالى في الدار الآخرة فهو كافر، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك، فإن كان ممن لم يبلغه العلم في ذلك عرف ذلك، فإن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو كافر. هكذا في مجموع الفتاوى السادس صفحة 86 و400. طيب لعل بهذا يتضح لك ايش حكم ايش من انكر الرؤيه. نرجع الى كلام الشارح عليه رحمه الله، قال وهذه مساله من اشرف المسائل اصول الدين. هذا الكلام يعني الكثير منه ماخوذ من حادي الارواح، فهذه العباره وهذه المسائل نعم ماخوذ من كتاب ابن القيم حادي الارواح الى بلاد الافراح. فلما قال وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قول تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى أن قال وهي من أظهر الأدلة، وأما من أبى إلا تحريفها، هذا من كلام القيم، بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، أسهل من تأويلها على أرباب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني هنا الآن لاحظ ابن القيم رحمه الله والشارح أيضا كذلك يعني يبينون أن هؤلاء القوم الذين يعني تجدهم يثبتون نصوص المعاد والحساب والجنة والنار، فإذا جاءت نصوص الصفات ومنها الرؤية تجد أو الكلام أو العلو تجد أنهم ماذا؟ يتأولونها. فابن القيم يبين لك إيش؟ أن إذا تأولتم نصوص الصفات كالرؤية أو الكلام أو العلو، فتأويل نصوص المعاد ماذا؟ إيش؟ أسهل. أي نعم. فالباب واحد، بل ليس الباب واحدا فحسب، بل إن الذي قرر شيخ الإسلام في غير موطن أن نصوص الصفات يعني أظهر وأشهر من نصوص إيش؟ المعاد. فنصوص الصفات جاءت في القرآن وجاءت في التوراة، نعم. فظهور نصوص الصفات وكثرتها ليست ككثرة وظهور نصوص إيش؟ المعاد. ومع ذلك لاحظ الآن الفلاسفة الزنادقة تجد أنهم إيش؟ تأولوا الجميع، أليس كذلك؟ تأولوا نصوص الصفات ونصوص المعاد. هنا أهل السنة أثبتوا الجميع، أثبتوا نصوص الصفات وأثبتوا نصوص إيش؟ المعاد على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. جاء أهل الكلام هؤلاء المذبذبون، نعم، هؤلاء نعم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يوفقوا بين الدلائل الفلسفية اللي يسمونها عقلية وبين الدلائل النقلية الوحي، فسلكوا هذا المسلك، مسلك الزندقة اللي هي مسلك النفاق، نعم. فقال إيش؟ نحن نثبت نصوص المعاد، لكن ماذا؟ نتأول إيش؟ نتأول نصوص إيش؟ الصفات. فعندئذ يتكرر الأمر، وهو أن الفلاسفة ماذا؟ تسلطوا عليهم. فقالوا إذا كنتم ترون التأويل في نصوص الصفات فالباب واحد، لماذا تأولتم نصوص الصفات ولم تتأول نصوص المعاد؟ هنا. وفعلا بعض هؤلاء تجد إيش؟ يعني أمام هذا الإلزام وأمام هذا التسلط إيش؟ يعني قد ينسلخ من الإسلام ويكون على طريقة الفلاسفة الذين إيش؟ أنكروا الجميع وتأولوا نصوص المعاد ونصوص الصفات. المقصود أن ابن القيم لما يقول لك هنا فتأويل نصوص المعاد أسهل من تأويلها، تأويل ماذا؟ نعم، أسهل من تأويل نصوص الصفات ومن الرؤية على أرباب التأويل. فهذا الكلام الذي يقرر الشيخ رحمه الله يعني أيضا قرره من قبله شيخ الإسلام بن تيمية كما جاء في الحموية وجاء أيضا في الدرء الخامس صفحة 309 والسابع صفحة 27 و100 وأيضا في المنهاج الثاني 53 و100. أنا أعرف أن بعض الشباب يمكن يعني قد يعني يستغرب هالمعلومة التي ذكرها العلماء، كيف أن يقال أن نصوص الصفات أظهر من نصوص المعاد، وأن تأويل نصوص المعاد يعني إن كان تأويل نصوص المعاد سائغا فتأويل نصوص الصفات إيش؟ من باب أولى وأحرى. والسبب فيما يبدو لي إن في هذا أن البعض اعتدنا على ماذا؟ اعتدنا على أن نسمع تأويلات إيش؟ نصوص الصفات، أليس كذلك؟ تأويلات المبتدعة المعتزلة الأشاعرة، لكن ما تجد يعني الأشاعرة أو حتى المعتزلة تجد في الجملة يثبتون المعاد، أليس كذلك؟ لكن كما قال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام وكذا ابن القيم، وهو في الواقع لما تنظر قبل التوراة انظر القرآن كم من الآيات التي تتحدث عن إيش؟ عن أسماء الله تعالى وصفاته. يعني سورة قل هو الله هي تعدل ثلث القرآن، وتعرفون أن من أقوى الأقوال في معناها أن قل هو الله أحد تعدل القرآن لأنها تضمنت الحديث عن أسماء الله وصفاته، فثلث القرآن فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وإذا نظرت إلى التوراة، وشيخ الإسلام طبعا يقرر أن التوراة إنما التحريف إيش؟ في بعض ألفاظها، ولما اليهودي قال إن نجد يا محمد إن نجد أن تعالى يجعل السماوات على إصبعين وسلم ضحك تصديقا له كما في الحديث الصحيح. فالمقصود أن لأننا اعتدنا أن نسمع تأويلات الصفات، لكن ما يمكن تأويلات المعاد يمكن ما نسمعها إلا من الفلاسفة، والفلاسفة مذهبهم يعني ظاهر البطلان، لكن مذهب المتكلمين لا، ليس ظاهر البطلان، وهذا نبه عليه الشيخ الإسلام. مذهب المتكلمين لا، فيه شيء من الحق والباطل، ليس كذلك؟ ودائما الشخص الذي يلبس لك الحق والباطل هو أكثر تأثيرا. أما لمذهبه يعني واضح البطلان، فكما قال الشيخ محمد الوهاب الاشتغال برده يعني إذهاب للزمان وإتعاب للحيوان، نعم. لكن المصيبة هل يجيك إيش؟ هل ملبس مثل ما الآن حصل عندنا قبل في الدرس الماضي قضية تلبيس الأشاعرة، ما صاروا معتزلة محضة وراحوا البلاد العبادة، صار هالمذهب في البرزخ، يعني يقول لك القرآن أنا أثبت لك القرآن والقرآن غير مخلوق، ثم تجد المحصلة نتيجة أن المعنى هو الذي عنده غير مخلوق، أما الحرف والصوت ما بين الدفتين هذا كله إيش؟ إنما يدل على كلام الله وليس كلام الله. طيب بعدها قال وهذا الذي أفسد الدنيا والدين، يعني هذا كله من كلام القيم. جاءت العبارة الجميلة من الشارح لما قال وهكذا فعلت اليهود والنصارى، نعم مثل ما ذكر التأويل الفاسد هو سبب فساد الذي وقع في في في, في الأمة، ولا شك أن التأويل الفاسد هو من أسباب ظهور الفراق ومن أسباب الفتن التي ذكرها رحمه الله لما قال هل قتل عثمان رضي الله عنه بالتأويل الفاسد، وأيضا معارك الجمل الصفين بين الصحابة رضي الله عنهم، مقتل حسين رضي الله عنه الحرة لما استباح يزيد المدينة إلى آخره. طيب الكلام واضح يبدو لي، لا إشكال فيها. طيب تفضل. قال وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتحديته بأداته إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قارينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله. فإن نظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله تعالى انظروا أن اقتبسوا من نوركم، وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ وربنا مردويا بسنادي ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة، قال من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة، قال في وجه الله عز وجل عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنظرت بنوره، وقال أبو صالح بن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل، وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرة، ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله، وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى للذين أحسن حسنى وزيادة، فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم، فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسن حسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند ربكم موعدا ويريد أن ينجزكموه، فيقولون ما هو ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار، فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من نظر إليه وهي الزيادة. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، وكذلك فسرها الصحابة رضوان الله عليهم. روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة، ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم حدثنا الأصم قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءت رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال الشافعي لما أن حجب هؤلاء في الصخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. طيب، يعني هذه بعض الأدلة القرآنية في إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى. الدليل الأول كما ذكر الطحاوي ذكر الشارح ما جاء في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وبين لك ابن القيم هنا كما نقل الشارح وجه الدلالة من خلال الآية، أن هنا قال وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، فالفعل نظر هنا جاء متعديا بإلى، وإذا جاء متعديا بإلى فهو معنى المشاهدة والمعاينة، لكن إذا تعدى بنفسه فهو معنى الانتظار، وإذا تعدى بفي فهو معنى الاعتبار. قالوا أيضا لو تعدى باللام من باب الفائدة اللي ذكرها العلم يكون معنى الرأفة، يقول قال نظر السلطان لفلان بمعنى رأفة به. الأمر الثاني القرينة الثانية أنه أضاف النظر ماذا إلى الوجه الذي هو محل إبصار إلى ربها، يعني إلى رب الوجوه. والثالث خلو الكلام من قرينة تصرف الكلام عن إيش عن ظاهره وعن المعنى المتبادر منه. هذه أوجه الثلاثة التي ذكرها ابن القيم ونقل الشارح عليه رحمة الله. طيب هذا الدليل. الحديث الذي ذكره ذكر عندك المحقق أن الحديث ضعيف في قضية الذي أخرجه مردوية في تفسيره وجوه يومئذ ناظرة من البهاء والحسن. وعلى كل الأدلة القرآنية أصرح من هذا، وأدلة السنة متواترة كما سيأتي معنا. الدليل الثاني ما جاء في آية إيش لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وأن المزيد هنا فسر إيش بالنظر إلى وجه الله الكريم كما جاء عن علي وأنس رضي الله عنهم. للذين أحسن الحسن وزيادة جاء ذلك في حديث صهيب أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى. الدليل الرابع ما جاء في آية المطففين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وكما ذكر عندك كلام الشافعي لما أن حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن أولياءه يرونه في حال الرضا. لما قال ذلك الشافعي رحمه الله قال الربيع فقلت يا أبا عبد الله وبه تقول؟ فقال الشافعي رحمه الله قال نعم وبه أدين الله، ولو لم يوقن محمد بن إدريس أنه يرى الله لما عبد الله. وجاء عن ابن مبارك رحمه الله فيما نقله شيخ الإسلام في تلبيس بيان تلبيس الجهمية قال ما حجب الله عنده أحدا إلا عذبه، ما حجب الله عنده أحدا إلا عذبه، ثم قرأ آية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب تفضل. طبعا يمكن أن يقال أن الآية التي سيمر بنا آية لن تراني، هذه الآية احتج بها المعتزلة على إنكار رأيه، هي تجد الآن ابن القيم يجعلها دليل لأهل السنة، فيمكن نقول من الأدلة أيضا قوله تعالى لن تراني، هذا دليل على إيش؟ إثبات الرؤية. كذلك أيضا آية لا تدرك الأبصار، فكل هذه الأدلة إذا نظرت إليها وجدتها أنها إيش؟ هي دليل لأهل السنة في إثبات رؤية الله تعالى في اليوم الآخر. طيب تفضل. قالوا أما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال أن تراني وبقوله تعالى لا تدرك الأبصار فالآيتان دليل عليهم. أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال تعالى إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب صحيح إنه لا يؤكل، أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤية الله تعالى. يوضحه الرابع، الوجه الرابع هو قوله تعالى ولكن انظر للجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالة لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته. ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. طيب عفوا، لما قال وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني، فالآن ابن القيم رحمه الله فيما نقل الشارح يبين لك أن هذه الآية الكريمة دليل على إثبات الرؤية من عدة أوجه، وهي الأوجه السبعة التي سمعناها. ابن القيم قبل أن يورد هذه الأجوبة استهل رده بعبارة ابن تيمية التي قالها، وشيخ الإسلام يعني قررها في غير موطن، فقال ابن القيم أن ابن تيمية يقول أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. يقول أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. والشيخ له قاعدة في هذا، نعم، أن الأدلة التي يحتج بها المبتدع أو المخالف لبدعته فهذه الأدلة إيش تكون؟ ماذا تكون عليه؟ ثم الشيخ بعد هذا يعني فتح عليه بما هو أعظم من ذلك، قال حتى في الأدلة العقلية، ليس في الأدلة النقلية بل حتى في الأدلة العقلية، فإذا احتج المبطل بدليل عقلي لبدعته فهذا الدليل العقلي إذا وضع في استدلاله الملائم هو حجة على هذا المبتدع، لأن الدليل إذا كان حقا سواء كان نقلا أو عقلا فلا يدل إلى إيش؟ لا يدل إلى على حق. وهذا أيها الفضلاء لما تستصحب هذا الأمر يعني هذا يعطيك الثقة واليقين والطمأنينة المذهب السلفي السنة الذي أكرم الله تعالى به، لا سيما في هذا الزمن الذي غلب فيه الجهل وكثرت فيه الشبهات وكثرت فيه التراجعات والانتكاسات، فلما الإنسان يستصحب أن المذهب السني السلفي بهذا الاضطراد وبهذا الاتساق وبهذا اليقين وبهذا الرسوخ، يعني إن كان ثمة شيء فهو بسبب قصورنا في العلم أو بسبب ذنوبنا، يعني لما تأتي الشبهات والإشكالات أو يأتي مثلا بعض المبتدعة وحتى الكفرة ويعني يريدون الشبهات ثم يقف البعض منا فاغر الفاه، المصيبة ما هي مصيبة المنهج السلفي، المصيبة حنا نحن الذين ننتسب إليه، ضعف علم وضعف تحصيل وضعف حجة وذنوب تجعل الإنسان إيش يعني يتسلط عليه من قبل إيش هؤلاء المخالفين. طيب هنا في في في قوله تعالى قال لن تراني، قال ابن القيم فالاستدلال منها على ثبوت رؤية موجود، يعني نقف عند بعض الوجوه التي يعني تحتاج إلى ذلك. قال أنه لا يظن بك لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم موسى عليه السلام وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم عند من؟ نعم عند ابن القيم، ما قال معتز، قال عند فروخ اليونان، نعم بمنزلة يقول نعم، فهو بل هو عندهم من أعظم المحال. يعني يقول هذا السؤال لما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، يقول هذا السؤال مثل إيش؟ مثل ما لو إيش سأله أن يأكل يعني الله تعالى أو يشرب، لأن هذا كله عندهم ماذا؟ كله إيش؟ مستحيل. فكما يستحيل الأكل والشرب على الله، يستحيل ماذا؟ إيش أن ينظر أو أن يرى الله تعالى. طيب قال الثاني أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله. نعم لو كانت الرؤية محال كما يزعم المعتزلة أنها مستحيلة، لماذا لأنكر الله تعالى إيش على كليمه موسى عليه السلام؟ بل هذا السؤال يعني هذا السؤال ممكن وجوابه كذلك. وقال ابن القيم هذا السؤال مثل ما لما سأل إبراهيم إيش إحياء الموتى، ومثل ما سأل عيسى عليه السلام إنزال المائدة. الثالث الرابع واضح، يعني يمكن تقريبا أظهر الأوجه في هذا في نظري القاصر أن أظهر الأوجه كما سمعنا في الوجه الخامس، أن الله تعالى قال لما قال تعالى قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلاحظنا قال ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فعلق الله سبحانه وتعالى الرؤية على أمر ممكن، على أمر جائز، وليس على أمر إيش مستحيل. وما علق على الجائز الممكن فهو إيش؟ فهو جائز. يعني ولهذا العلماء تجدهم يقول لك إيش رؤية الله تعالى يعني ممكنة جائزة عقلا لكنها ممتنعة ماذا شرعا، كما في الحديث إيش واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالمقصود أن رؤية الله تعالى ممكنة. يعني علق الرؤية على أمر جائز والمعلق على الجائز جائز. طيب الآن يأتي استكمال. نعم تفضل. قال وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولأنها لو كانت التأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتضي نفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، هو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، معلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء متضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير متضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب متضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم متضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل متضمن كمال ذاته وصفاته. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو المعدوم فيه، فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك والإحاطة بالشيء وهو قدر زائد عن الرؤية، كما قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. طيب يعني هنا الآن من شبهات المعتزلة قالوا إن لن تفيد إيش؟ تفيد ماذا؟ تفيد التأبيد، أن قول تعالى لما قال عز وجل لن تراني قالوا إن هذا يفيد التأبيد. فجاء الرد عندك الآن من خلال هذه الأوجه التي يمكن نقولها إيش من خلال هذه الأوجه الثلاثة. أولا قال عندك هنا قال لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخر، فكيف إذا أطلقت؟ يعني لو أن الله تعالى قال لن تراني أبدا فهي لا تفيد ماذا؟ لا تفيد التأبيد، فكيف إذا أطلقت؟ وذكر عندك إيش الدل على ذلك؟ أن الله تعالى قال عن الكفار عنهم ولن يتمنوه أبدا، ولن يتمنوه اللي هو الموت، ومع ذلك جاء إيش في, في, في, في الآية الأخرى كما سمعنا ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فقد ينفى، يعني تأتي لن وتكون مقيدة بالتأبيد، ومع ذلك لا يراد بهش مطلق إيش النفي، وإنما يراد بهش مثل ما هنا اللي هو أحيانا يراد بهش المدة الطويلة أو المكث الطويل. هذا جواب. الجواب الثاني، لو كان تفيد التأبيد كما قال الشيخ رحمه لما جاز إيش تحديد الفعل بعدها. ما هو الآن أحد أخوتي يوسف ماذا قال؟ قال فلن أبرح الأرض، نعم، ثم قال إيش حتى يأذن لي أبي. يعني فلو كان تفيد التأبيد إيش لما جاز تحديد الفعل بعدها. فلما يقول حتى يأذن يعني أنه إذا أذن يبرح ولا ما يبرح؟ يبرح. عندك الآن مثلا في آية أخرى لما قالت مريم إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسية، قالت فلن أكلم، لكن هذه تفيد التأبيد؟ أبدا، هي قالت فلن أكلم اليوم إنسية. فلو كانت لن هنا تفيد التأبيد لصار في تعارض بينه وبين كلمة إيش اليوم، ليس كذلك؟ الوجه الثالث ما ذكر عنك عن ابن مالك لما قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فعضدا. عندك الحديث واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فهذا مما يبين لك إيش أن لو كان تفيد يعني التأبيد لما جاز تحديد الفعل بعدها. بعدها جاء الكلام عن آية لا تدركه الأبصار، هذه الآية احتج بها النفاة على إنكار الرؤية، فبين ابن القيم رحمه الله في الكلام الذي نقل الشارح عليه رحمة الله أن هذه الآية يستدل بها على إثبات الرؤية كما قال إيش من وجه إيش لطيف ومن وجه حسن. والخلاصة في هذا أن الآية الكريمة قوله تعالى لا تدرك الأبصار، ما معناها؟ معناها أي لا تحيط به، فالإدراك بمعنى الإحاطة، الإدراك بمعنى الإحاطة وليس بمعنى الرؤية. وذكر عندك إيش القرآن يفسر بعضه بعضا، الله سبحانه وتعالى قال لما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، يعني أن فرعون أدركنا وقد أحاط بنا، ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا. فالآية الكريمة أثبتت ماذا؟ أثبتت الرؤية ولا الإحاطة بالنسبة لهم؟ يعني فلما تراء الجمعان كل يرى الآخر، لكن لما قالوا إنا لمدركون أي محاط بنا قال موسى كلا، فموسى عليه السلام نفى ماذا؟ نفى عنهم إيش الإحاطة، أن فرعون لم ولن يحط بكم. أما الرؤية فالرؤية مثبتة. نعم، فالمقصود أن الإدراك هنا بمعنى إيش؟ بمعنى الإحاطة وليس بمعنى الرؤية. هذا أمر. الأمر الآخر كما قال يعني لما يقال أن الشيء لا يرى هذا ليس مدحا، فالمعدوم يقال لا يرى، أليس كذلك؟ يعني فلما يقال المعدوم لا يرى هذا لا يعد مدحا ولا يعد إيش كمالا، لكن الكمال إيش؟ أن يرى الشيء ولا يحاط به. فأنت الآن هذه السماء، نعم، الآن السماء هذه نراها ونشاهدها بأعيننا لكن لا نحيط بها. لما تقف أمام سلسلة جبال يعني طويلة وشاسعة أن تراها بعينيك ومع ذلك إيش لا تحيط بها. فالكمال إيش أن أن أن أن يرى الشيء ولا إيش ولا يحط به. فإذا كان هذا في المخلوق فالخالق من باب أولى وأولى. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. فقوله تعالى لا تدرك الأبصار كما ذكر الشيخ عندك الآن هذه فيها إثبات الرؤية من جهة ماذا؟ أن هنا قال لا تدركه أي لا تحيط به، فلما جاء هذا النفي فكما مر بنا في قاعدة أن كل نفي في نصوص الوحيين فإنه ماذا؟ يتضمن إثباتا، ما يأتي نفي محض، كل نفي في نصوص الوحيين فهو يتضمن إثباتا. فلما نفى الإحاطة دل على كمال إيش؟ على كمال العظمة. أما يظن أن الله تعالى لا يرى ويجعل الله تعالى مثل معدوم الذي لا يرى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى لا تدرك الأبصار الإدراك عند السلف والأكثرين هو الإحاطة. نعم، عند السلف والأكثرين هو الإحاطة، هكذا في الفتاوى 17 صفحة 11 و100. إلى أن قال عندك هنا فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. يعني هنا الآن عرفنا الآن أن ثمة فرق بين الإدراك وبين الرؤية، فأنت ترى الشيء ولكن إيش ماذا؟ ترى الشيء وتعاينه وتشاهده لكن إيش لا تحط به، وهذا أمر مشاهد كما قلنا إيش عندما تنظر إلى السماء أو عندما تنظر إلى سلسلة الجبال. فهنا يأتي الكلام كما ذكر عندك الآن يقول كل منه يوجد مع الآخر أو بدونه. فقد فعلا قد ترى الشيء لكن ايش لا تدركه، هذا مر بنا فلما ترى الجمعان. لكن جاء الكلام الذي قد يشكل، هل يمكن الشخص أن يدرك الشيء ولا يراه؟ نعم، فهذا أجاب عنه شيخ الإسلام رحمه الله وقال نعم، يعني من باب التوضيح، وقال أنك مثلا تجد الأعمى يعني يمسك بالشخص الهارب أو باللص، نعم، فهو الآن إيش في حوزته وفي قبضته قد أحاط به، لكنه ماذا؟ لكنه لا يرى. يعني إذن إيش حصلت؟ ماذا حصلت اللي حاطه دون إيش؟ دون الرؤية. طيب بالنسبة للكلام عن آية لا تدرك الأبصار، الشيخ تكلم عنها شيخ الإسلام في المنهاج الجزء الثاني صفحة 17 و300، الكلام الذي بعد لما قال ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، هذا مر بنا كثيرا، لكن الشيخ أيضا تحدث عنه في الفتاوى 16 صفحة 88، الكلام عن الرؤية والإدراك وأنه يعني يوجد مع الآخر وبدونه، هذا في أيضا في المنهاج الثاني صفحة 18 و300. طيب تفضل أبو عبد الرحمن الحديث. قال وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على الرؤية فمتواترة، رواه أصحاب الصحاح والمساند والسنن، فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث أخرجه في الصحيحين بطوله، وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أيضا في الصحيحين نظيره، وكذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجه في الصحيحين، وحديث صهيب رضي الله عنه المتقدم رواه مسلم وغيره، حديث أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا ردال الكبرياء على وجهه في جنة عدن. أخرجه الصحيحين. من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له، فلا يقولن ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا رب، فيقول ألم يعطيك مالا وأفضل عليك فيقول بلى يا رب. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى حديث الرؤية نحو 30 صحابية، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ولولا أني التزمت الاختصار فسقت ما في هذا الباب من الأحاديث. طيب، يعني الحديث كما ذكر الشيخ رحمه الله حديث متواتر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وممن يعني ساقها وأفرد لها مصنفا الدار قطني رحمه الله، فله كتاب اسمه الرؤية طبع أخيرا محققا، وأيضا ممن جمع هذه الحديث وأطال فيها كما ذكر الشيخ الإسلام الأجري، فالأجري رحمه الله في كتاب الشريعة عقد لذلك كتابا، وتجد في المكتبات الآن كتاب عنوان النظر إلى وجه الله الأجري، وإنما هو جزء من إيش من كتاب الشريعة. وابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح ساق إيش هذه الأحاديث في كتابه حاد الأرواح. نقف عند بعض الأحاديث، ذكر عندك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه قول سلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر، هل تضارون إما بالتشديد وإما بالتخفيف كما يقول أهل العلم، لا تضارون يعني لا تضرون أحدا بالتشديد، يعني لا يضر بعضكم إيش بعضا، بل ترون الله تعالى يعني رؤية إيش واضحة جلية. إذا قيل بالتخفيف لا تضارون فيكون إيش من الضير، أي لا يخالف بعضكم بعضا. هنا في حديث جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون، نبه العلم هنا لما سلم لما قال إنكم سترون ربكم أن في هذا رد على المعتزلة، وهذا واضح نفاة الرؤية، والمؤكدات هذا كثيرة لما قال عيانا كما ترون هذا إلى آخره، فعندك جمل مؤكدات. أما أن يقول يأتي المعتزلة ويقول هذا التأويل فاسد وأن المراد إنكم ستعلمون، هذا كما بين عثمان الدارمي رحمه الله أن هذا قول في غاية الفساد، يعني وهل يخفى على الصحابة أنهم يعلمون الله؟ ولو كان المراد بذلك أنكم ستعلمون أن الله تعالى ربكم فلا مزية للمؤمن على الكافر، لأن الجميع يوم القيامة إيش الكل يقر ويعترف بأن الله تعالى هو ربه وخالقه ومعبوده. لا تضمون في رؤيته نفس الكلام، لا تضمون إن قل بالتشديد كما ذكر العلم، أي يعني لا ينضم بعضكم إيش إلى بعض عندما يكون الشيء مثلا غير ظاهر كما مثلا لما تأتي مثلا الهلال مثلا رمضان أول ما يبدو يعني يكون غير ظاهر، فتجد الشخص ينضم إلى صاحبه حتى إيش حتى يرى. لا تضامون، لا ينضم بعضكم ينام، أو يقال لا تضامون بالتخفيف، أي لا يلحقكم ضيم، والله أعلم. أيضا لما قال سلم إنكم سترون، فالرؤية واضحة أنها إيش مستقبلية، وفي هذا كما أنه رد على هؤلاء النفاة الجفاة، أيضا رد على الغلاة كما هو حال بعض الصوفية الذين يزعمون أن رؤية الله تعالى متحققة في الدنيا بالأبصار، وهذا موجود عند بعض المتصوف يزعمون هذا، أن الله تعالى يعني أن رؤية الله تعالى تقع يقظة بالأبصار. هذا كلام يعني يرد هذا الحديث، ويرد الحديث الذي مر بنا واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، وهذا محل اتفاق، محل اتفاق بين أهل السنة أنه ليس ثمة أحد يرى الله تعالى في الدنيا ببصره، وتنازعوا في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في موضعه إن شاء الله. تتمة الحديث كما تعرفون، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فدل هذا الحديث كما لا يخفى أن المحافظة على هاتين الصلاتين اللي هي صلاة الفجر وصلاة العصر أنها من أسباب إيش نيل هذا الوعد الكريم، ألا هو النظر إلى وجه الله الكريم. طبعا هذا وعد، ويبقى أيضا كما هو معلوم في نصوص الوعد وكذا نصوص الوعيد أن هذا الوعد قد يتخلف لإيش لوجود مانع أو إيش أو تخلف شرط. أيضا هذا الحديث مما استدل به شيخ الإسلام لما سئل عن قضية هل النساء يعني المؤمنات يرين الله تعالى، قال قد سألني بعض الفقهاء من أجل نسائه، فالشيخ أطال في جواب يعني مبسوط في الفتاوى المجلد السادس واحتج بهذا الحديث. فالمقصود أن رؤية الله تعالى هذا النعيم العظيم، هذا النعيم الكريم، وهي النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه وتعالى، هي متحققة للمؤمنين سواء كانوا إيش رجالا إيش أو نساء، رجالا أو نساء. قال شيخ الإسلام رحمه الله والنساء يشاركن الرجال في سبب العمل اللي هو إيش هذه الصلوات الخمس ومنها الفجر والعصر. لكن يبقى أنه جاءت حديث في قضية حديث سوق الجنة وأن أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم الجمعة وفي الأعياد، فجاء خلاص كلام شيخ الإسلام في المسألة وقد أطال فيها أن الرجال يزيدون على النساء، يعني فالنساء يرين الله تعالى، لكن الرجال لما خصهم الله تعالى بصلاة الجمعة فهي واجبة عليهم دون النساء، فهم يعني يحصل لهم إيش النظر إلى وجه الله تعالى في يوم الجمعة ما لا يحصل إيش للنساء. الأعياد النساء يشاركنا الرجال في صلاة العيد فيحصل لهم أيضا إيش النظر إلى وجه الله الكريم في الأعياد في الآخرة. يقول شيخ الإسلام والنساء يشاركنا الرجال في سبب العمل فيشاركونهم في ثوابه، ولما انتفت المشاركة في الجمعة نعم انتفت المشاركة في النظر إيش في الآخرة اللي هو في هذا اليوم، ولما حصلت المشاركة في العيد حصلت المشاركة أيضا إيش في ثوابه. هكذا قال الشيخ في الفتاوى السادس صفحة 26 و400، حديث أبي موسى ظاهر. لكن هنا لما قال عليه الصلاة والسلام وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء، يعني فهنا شيخ الإسلام قال هكذا دون جزم، قال سواء فسروا رداء الكبرياء بصفة من صفات الله، ولهذا تجد مثلا بعض العلماء يقول لك مثلا باب إثبات الحجب يعني كما في الحموية، يقول سواء فسر رداء الكبرياء بصفة من صفات الرب أو بحجاب منفصل إيش عن الرب، هكذا في بيان تلبيس الجهمية الرابع صفحة 38 و400. عندنا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه فيقول تعالى ألم أعطيك مالا وأفضل عليه، فيقول بلى يا ربي. تتمة الحديث فينظر عن يمينه وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم أعاذنا الله منها. قال عدي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. هنا قال الحافظ بن حجر في هذا الحديث ونظائره لما قال صلى الله عليه وسلم يعني اتقوا النار ولو بشق تمرة، قال على المؤمن أن لا يحتقر شيئا من المعروف فعله ولا يحتقر من شيئا من السيئات إيش فيتركه، فإنه لا يدري ما الحسنة التي يرحمه الله بها ولا يدري ما السيئة التي ماذا يسخط الله عليها بها أعاذنا الله من ذلك. طيب لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بالله توفيق، وصلى الله وسلم على محمد.